لا إله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك سبحانك سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا See مولانا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون

وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عشان دي مش من عندك بقى رجل مزاج الله يا سيدنا النبي ثاني لا كرمك عم حبيب لك فندس الصح اللي فعلا لا يسمعون حديثا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يا أستاذ محمود لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا تسيب فيها امواجا وامواجا.